حطيتي ال 22 كده. لكن اوكي ليتس ستارت وذ نمبر الصفحه الاولى دي علينا الشرح. شوف على طول الـ عندكم في المقرر الزمن صفحه شرح صفحه اكسرسايز على الشرح. صفحه شرح وصفحه اكسرسايز يعني الاكسرسايز عندنا نص الورقه. تمام. اول درس present simple I do، استخدامات ال present simple I do طبعا اعادة تأكيد لان دي معلومات قديمة. اوكي نشوف اللي علينا منها ك exercise. صفحة 2 ال exercise 1 اللي هو 2.1 ده 2.1 شايفينه هو ده اللي علينا اي التسع جمل دول. وبليز وانتوا بتذاكروا برضو بصوا على الاكزامبلز اللي جوه الاكسرسايز. ايه الاكزامبلز اللي جوه المحلوله اللي جوه الاكسرسايز. خلاص يبقى احنا عندنا صفحه 2 الاكسرسايز نمره 1 من 1 ل 9. تمام. لا لا لا مش كتير خالص مش كتير خالص. نيجي بقى صفحه 3 شرح استخدام المستقبل صيغه المستقبل ما بين ويل وجوينج تو. ما بين will و going to. انت تستعمل will انت تستعمل going to. وهناخد عليها exercise الصفحة اللي وراها صفحة 4 هناخد الجملة نمرة 1 الجملة نمرة 1 الجملة نمرة 3 و 4 6 7 8 4 sorry sorry 5 6 7 8 I'm sorry. يبقى 1 2 و 4 لا 2 و 4 لا واحنا اخدين من 1 ل 8 مظبوط كده من 1 ل 8 بس شايلين منهم 2 و 4 بس. بليز برضو اكد عليكم ناخد بالنا من المثال كمان. يبقى المثال والست جمل دول اللي هي 1 3 ومن 5 ل 8. وهنا المطلوب بتاعنا رأس السؤال correct the verb. ما بعملش المطلوب الكبير قوي ده. المطلوب الكبير قوي ده لا لا لا ما ينفعش مش هيجي في ورقه الاسئله لان اتفقنا ان الجرامر هيجي لك جمل كل جمله المطلوب بين قوسين في الاخر كل جمله المطلوب بين قوسين فلازم يكون المطلوب قصير اوكي عشان ما تولفوش معايا. فالاثنين دروس الاولانيين المطلوب correct the verb يعني الفيرب يجي لك بين قوسين في مصدره وانت تحطه في التنس المناسب نفس الجمل لا اوكي نفس الجمل خلاص تمام. نيجي بقى للدرس صفحه 5 compound nouns برضه compound nouns شرحناها دي كلها عباره عن compound nouns اوكي انت بتتكتب كلمتين وبتلزق بعض بتيجي بالحظ ما فيهاش اي قاعده جاب لك كام compound nouns يعني اسم مركب. الاكسرسايز بتاعنا اللي صفحه 6 هو الاكسرسايز نمره 2 ال 10 جمل بتوعه. اكسرسايز نمره 2 ال 10 جمل بتوعه والمطلوب هو نبص لراس السؤال هناخد منه كذا كلمه بس. راس السؤال كومبليت شايفين؟ وهعدي كلمتين واقول with suitable compound noun مظبوط؟ بس انا هخليها with a suitable compound noun. اوكي with a suitable compound noun لان هسالك على جمله واحده يعني هيبقى compound noun واحد بس المطلوب. اوكي العشر جمل العشر جمل اوكي علينا complete with a suitable compound noun ده راس السؤال بتاع الاكسرسايز ده. let's see في اي اسئله هنا؟ نعم اتفضلي. number 5 more Mary huh really wanted to see the film but he couldn't find a for the children a babysitter a babysitter يعني ما لقيتش ايه نسميها ايه جلسة اطفال yes جلسة اطفال علشان تعرف تروح الفيلم للأطفال. يبقى هنا babysitter وكل الكلمات المطلوبة هنا موجودة عندك قدام في اللستة اللي في الاول دي. في لسه عندك في الصفحه نمره 5 كلمتين قدام بعض

fill in with a suitable. لو جت لو انا عايزه adjective هقول لك adjective، لو انا عايزه verb هقول لك verb، لو عايزه adverb هقول لك adverb. اوكي، يعني لو نمره واحد هقول ايه؟ fill in with a suitable verb and adverb، لان عندك في اول واحده adverb وثاني واحده verb، terribly ومثل. لو نمره اثنين هي اللي جت يبقى ايه؟ fill in with a suitable verb. خلاص؟ يعرف السؤال fill اللي هي f i l l fill in with a suitable adjective verb or adverb على حسب هيجي لك ايه. اوكي تمام. Let's go to صفحة 11. الكويستشنز، وخدنا في شرح الكويستشنز A و B بس، وقفنا قبل اخر سطرين قبل الجدول A و B، وقفنا قبل بطي كابل، يعني ما خدناش اي شواذ، خدنا قاعدة بقى. تمام، دي على تشكيلة الكويستشنز. نشوف الاسئلة اللي عليها في صفحة 12. اول اكسرسايز من 1 لـ 9 ما عدا 2، من 1 لـ 9 ما عدا نمرة 2. خلاص، this is، وبرضو please keep in mind ال examples، alright، ال examples المحلولة قدامنا. ورأس السؤال، نبص كده لرأس السؤال، هنروح عند كلمة ask question، ask a question أو make a question، make a question أو ask a question، بس كده. Alright، بيجي لك هنا مجموعة الكلمات الأساسية اللي هتتحط في السؤال والإجابة، من الإجابة هتعرف ها اسم الاستفهام اللي هتستخدمه. In Nottingham the place، يبقى where and so on، مع ان هو جايب نفسه، جايب أداة الاستفهام. Let's okay go to أي تفضل أي ها number one. أيوة، where Ed and Liz live. الإجابة in Nottingham. Where do they live؟ أو where do، sorry، Ed and Liz. خلاص، where do Ed and Liz live؟ يبقى أنت حطيتي إيه من عندك؟ do بس. Where do Ed and Liz live؟ عايشين فين؟ in Nottingham. تمام؟ They live same. Where do they live؟ يعني الإجابة they live. No. Impossible. Live، لو عندك live في الإجابة يبقى السؤال where did they live؟ وتشيلي الدي الإي. Where did they live؟ ده لو السؤال على في الماضي، عايزة تعمليها ماضي هتقولي where did they live، وlive هتفضل زي ما هي لأن علامة الماضي حطيناها فين؟ في did. أوكي؟ بس هما بيتكلموا عليهم إنهم عايشين مع في يعني في هذا المكان الآن، في كلام في الماضي yes. أوكي؟ لكن عايشين فين؟ عايشين فين ده؟ حاضر. أوكي؟ how often تأكيدا this is present. What does Ed do for a living؟ لا بس يمكن هي نمرة 6، نمرة 6 هي اللي فيها ماضي و8 على أساس 6 كان فيها في السؤال كلمة yesterday انتهى this is ماضي، 8 في الإجابة في ago تأكيد الماضي، أما الباقي فأظن إنه حاضر مضارع مضبوط؟ نعم؟ إيه؟ 9 how much it cost؟ هم بيتكلموا على العربية how much did it cost؟ لأن هو اتكلم اشتراها إمتى؟ اشتراها a year ago، طب كلفته إيه؟ أو دفع فيها كام؟ how much did it cost؟